الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. فهو المراسيم إذا تعدد حروفها وهذا دلالة فرحنا. قال رحمه الله تعالى طيب قال والمراسيم إذا تعدد حروفها وخلت عن المواضعة قصدا أو الاتفاق بغير قصد، ومعنى الاتفاق بغير قصد كأن ينقل عنه ينقل عنه يعني هذا يروي عن ذلك، فهذا حصلت التقاء من طريق واحدة. إذن محل الخطأ ما زال موجود، محل الخطأ ما زال موجود. قال أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، يعني إذا خلت عن المواضعة وخلت كذلك عن الاتفاق فإنها لا شك تكون صحيحة. قال فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، إما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. وكلامه الآن على الأشياء التي ترد وهي مفردة، يعني الشيء الذي يرد من طريق واحدة، فإن هذا الشيء الذي يرد من طريق واحدة لنا فيه نظران. نظر من جهة أولا عدم الكذب، وذلك بالنظر إلى رواته وصحة النقل فيه، وهذا يستلزم منا أن نعرف شروط الصحيح. ومنه كذلك النظر الآخر وهو وإن سلم من الكذب العمد فإنه ينبغي أن ننظر النظر الآخر وهو ما يتعلق بالخطأ، فإن الإنسان لا يسلم من الخطأ. ولهذا قال أن تسلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. وما هي شروط الحديث الصحيح؟ ها من يحفظ البيقوني؟ أولها الصحيح يروي عادل ضابط عن مثله معتمد بغطه ونقله. كم شروط هذه؟ أربعة وخمسة. هعددها. الأول أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، اتصال الإسناد، ولم يشد ولم يعلم، هذا ثلاثة. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد بغطه ونقله. هذه خمسة شروط ذكرها العلماء هي شروط الحديث الصحيح. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة كان هذا الحديث صحيحا، وبه كلام المؤلف رحمه الله ألا يكون فيه كذب ولا خطأ. قال فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا خطأ، علم أنه صحيح. ومراده رحمه الله تعالى قد يظن ظان أنه أراد بذلك أن يتكلم على الفرد والغريب، ولكن ليس مراده كذلك. الآن هو في سياق كلامه على تصحيح المرسل، وأن المرسل وإن كان بقول المحققين من أهل العلم أنه ضعيف، إلا أنه إذا جاء من طرق أخرى فهي صحيحة. فأراد بالمناسبة أن ينبه أن الحديث في حد ذاته أو الإسناد في حد ذاته أو الشيء الذي يروى بإسناد فإنه ينبغي أن ننظر في هذين النظرين، وهما ما يتعلق بعدم العمد في الخطأ وعدم الخطأ كذلك. ولهذا قال فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المقبلين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك ومعنى لم يتواطؤوا على اختلافه يعني لم يتعمدوا اختلاف ذلك، أو لم يكن مصدر هذا ولو رواه كثير شيء واحد هو مختلف، هو مختلف مكذوب، مثل قول النصارى بأن عيسى قد مات فهو يرجع إلى شيء أصله كذب فحصل التوافق عليه. قال وعلم من قبل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا، لا تقع الموافقة فيه اتفاقا، هذا يروي وذاك يروي وذاك الثالث يروي وليس بينهما موافقة، يعني ما حصل أن هذا التقى بهذا ولا هذا كلم هذا في عين الموضوع. طيب، بخلاف التوافق مثل وسائل الإعلام اليوم تتوافق على نشر الكذب مثلا، بما قد يظن الظان الذي لا يعرف مثل هذه الضوابط والقواعد أنه حقيقة، لأن جريدة من هنا وجريدة من هنا وجريدة من هنا، لكن ليس هذا مما تثبت به الأخبار وتصحح به المعلومات. لماذا؟ لأن هذه الجرائد كلها موضع المواطأة والتوافق فيها غير بعيد، غير بعيد، بخلاف إذا لم يكن كذلك. قال وعلما من ذلك لا تقع المواطأة فيه اتفاقا بلا قصد، يعني ممكن أن يحصل الاتفاق يعني كما يقال صدفة في تعبير العام، أو نقول قدرا توافق قول فلان وفلان، مثل فلان يقول مثلا كلمة طيبة ما رأيك في هذه الشجرة فيقول جميلة، ويأتي الآخر ما رأيك في هذه الشجرة فيقول جميلة، هذا توافق الآن وحصل موافقة، لكن هل جرت العادة بعدم التوافق فيه؟ الجواب لا، جرت العادة لأنه يمكن أن يحصل التوافق فيه. لماذا؟ لأن كلمات التعبير في مثل هذا السؤال محصورة قليلة ممكن يحصل التوافق فيها، بخلاف إذا كان شيء طويل، شيء طويل يحكى أن فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ويأتي الثاني ويحكي نفس الشيء ولم يحصل اللقاء بين الأول والثاني، فهذا يدل على إيش؟ على صحة الخبر وعلى صحة هذا الشيء المنقول. قال مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يوافق الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم طبعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب أكذب بهما عمدا أو خطأ لم يتفق بالعادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليهما بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد اتفق أن يمضي بيتا ويمضي الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة جاءت بنون على قافية وروي، وما هو القافية والروي؟ ها؟ إيش يا رمع؟ والروي الحرف، الحرف والقافية تشمل الكلمة وحركة الحرف. قال فلم تجر العادة لأن غيرها ينشئ مثلها لفظا ومعنى معقول المفرد، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه ظنون وحديث آخر منه فإنه إما أن يكون وافقه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا، هذه ثلاثة احتمالات، إما أن يكون وافقه عليه حصل بينهما اتفاق بأن يكون قد التقيا، أو أخذه منه يكون ناقل منه إذا علم ذلك، أو يكون الحديث صدقا إذا لم يحصل مواطأة ولم يحصل كذلك اللقاء بينهما بأن أخذ منه. قال بهذه الطريقة يعلم صدق عامة ما تعددت جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، يعني أي شيء منقول حتى في أمور الناس والدنيا فإنه استخدم مثل هذه القواعد لمعرفة الصدق من غير الصدق من الكلام المنقول. قال وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لبعض ناقله، وإن كان الواحد منها لا يكفي، لأن المرسل كما قلنا فيما سبق في قول المحققين من أهل العلم أنه من قسم الضعيف، وإن لبعض ناقله يوجد بعضهم ضعفاء مثل عبد الرحمن كما قلنا في زيد بن أسلم ضعيف، ضعفه العلماء بل سخروا برواياته، ومع ذلك ما ينقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في التفسير لا ينبغي أن يهمس إذا وافقه غيره من المفسرين، إذا وافقه غيره من المفسرين. ولهذا نقل العلماء كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما يرويه عن أبيه في كتب التفسير. لماذا؟ لأنه العادة تجري بأن مثل هذا لا يمكن أن تحصل فيه الموافقة، أن يوافق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عطاء، ويوافقه كذلك الشعبي، ويوافقه مثلا مجاهد، فإن العادة تجري بأن هذا مما لا تحصل به الموافقة، وأن هذا العادة تجري كذلك أنه لا يتفق الخطأ فيه، لا يحصل الاتفاق الخطأ. فمثل هذا فلأجل هذا أو لجهل هذا نقل بعض أهل التفسير رواية أمثال هؤلاء في كتب التفسير، فأراد أن ينبهنا رحمه الله إلى هذا المأخذ الدقيق الذي قل أن ينتبه له من لم يكن له معرفة من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى قال لكن مثل هذا لا تضبط من الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريقة، فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت فيها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت في التواتر. طيب قبل أن ننتقل لهذا يقول كأنه يقول أخذت هذه الفائدة فخذ فائدة أخرى، خذ فائدة أخرى وتنبيه. ما هي هذه الفائدة الأخرى والتنبيه؟ هذه الفائدة والتنبيه أن قولي، كأنه يقول أن قولي بأن هذا قد يعضده غيره بما يدل على صحته إذا وافقه غيره من رواية المرسل أو رواية الضعيف، لكن لا يعني ذلك أنك تقبل كل ما ذكر في ذلك ولو الأشياء الدقيقة والألفاظ الخاصة، لا، إنما خذ المعنى العام، خذ المعنى العام ولا تأخذ تلك الدقائق، مثل ما مر معنا في الكلام في قصة ماذا في سورة الحجر أولها قلنا إيش نزل في من؟ إيش أحمد؟ أول سورة الحشر نزلت من اليهود؟ لا، بني النضير، نزلت في بني النضير. ومر معنا أن أصل هذه القصة بالصحيح، جاءت بالصحيح من حديث ابن عباس، وجاءت كذلك معناها صحيحة من حديث عائشة حديث ابن عمر، وجاءت خارج الصحيح كذلك. وذكر أهل السير بعض ما ذكر في الصحيح ولكن مطولا وفيه بعض التفاصيل، فإذا نحن نقول أصل القصة صحيحة وبعض الوقائع فيها صحيحة، دلت الأحاديث صحيحة عليها، وما ذكر خارج الصحيح مما نقله بعض الضعفاء ومما ذكر من المراسيل والبلاغات، والبلاغ هو الذي يقول ويكثر من البلاغ الإمام مالك في موطئه، وابن إسحاق كذلك في السيرة يقول بلغني بلغني، هذا يسمى بلاغ عند أهل العلم. فهذه البلاغات بعضها من حيث الجملة صحيحة، فمثلا بلاغ ابن إسحاق في قصة بني قريظة في قصة بني النضير نقول صحيح أو غير صحيح؟ بلاغ، البلاغ ضعيف، البلاغ من قسم الضعيف، لكن نقول هو صحيح بالجملة في قصة بني النضير، لكن تفاصيل ما ذكر في هذا البلاغ لأنه كان العدد كذا وكذا وكان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، فهذه التفاصيل والدقائق لا نثبتها، نثبت أصل القصة ولا نثبت هذه التفاصيل، فننتبه لهذا. قال رحمه الله لهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد، ثبتت بالتواتر ولو لم تذكر فيه أسانيد خاصة. لماذا؟ لأن ذكره في عذر أنه جاء في السنة الثانية في رمضان نقل في بعض الروايات الصحيحة. وأحد اتفق على العلم أنه بعد بدر، فعلم أنه كذلك. وقد ذكر عن السير أنه كان في شوال في السنة الثالثة للهجرة. قال بل يعلم طبعا أن حمزة وعليا وعبيدة خرجوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل قرينه، ثم يشك في قرين هل هو عتبة أو شبيه، يعني شبيه قاتله. وهذا كذلك أصل القصة صحيحة، جاءت الصحيحين من حديث أبي ذر بسبب نزول قول الله جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم. لكن ما ذكره أهل السير من التفاصيل أنهم اختلفا ضربتين بضربة ثلاث ضربة وهذا طعنه فمات من أول مرة ونحو ذلك، فهذا نثبت في أصل القصة ونتوقف في ماذا؟ في تلك التفاصيل والدقائق. هذا ما أراده رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله بتمة ما يتعلق بهذا الباب في درس لاحق. وإلى هنا والحمد لله.